إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 47 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما بعد أيها الأحبة، فكان الحديث السابق عن شرح المصنف رحمه الله تعالى في عبارة المصنف صاحب المتن في قوله الكلام على بعد ما انتهى من الرؤية، في الكلام على ماذا؟ على منهج التلقي عند السلف رحمهم الله تعالى، والموقف من الأحاديث والنصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. كان الكلام في هذه المسألة المهمة والعظيمة المنهجية الفارق بين السنة والبدعة، بين منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ومناهج أهل الأهواء. وكان آخر ما وصلنا إليه هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من مقتضيات الشطر الثاني من الشهادة، وهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال رحمه الله تعالى: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده صلى الله عليه وسلم نوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. هذه مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. نوحده بماذا؟ بالتحكيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والتسليم، التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا معارضة. والتسليم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والانقياد وهو تابع للتسليم، والإذعان: فلا وربك لا يؤمنون، جمعت هذه القضايا الآية حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهو إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى توحيد المرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فهما توحيدان. تفضل. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمنا الله وإياه: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذ وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلام تفوضه إليهم معارض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه، فسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه. نعم، بارك الله فيك. يقول: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. نعم، هما توحيدان كما أشار المصنف رحمه وتعالى، وهما شطر الشهادة بشطريها، أو قل شطر أو قل الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالتوحيد ينقسم إلى قسمين، التوحيد الله أو توحيد المرسل، وهذا ينقسم باعتباراته المختلفة، باعتبارات ما يجب على المكلف، أو باعتبارات حقيقته وكنه، إلى الثلاثة الأقسام أو القسمين المعروفة. وتوحيد المتابعة أو توحيد الطاعة أو توحيد المرسل كما سماه هنا، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشطر الثاني من شهادة أن محمدا عبده ورسوله. قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذان التوحيدان هما مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وعن تحقيقهما يسأل الأولون والآخرون، كما روى البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ما هما؟ ماذا كنتم تعملون؟ وهذا عن تحقيق توحيد المرسل، ويقابله الشرك، وهذا يعني إشارة إلى ما ورد في قول الله عز وجل: فلا وربك، في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال البخاري عن عدة من أهل العلم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن لا إله إلا الله، عن لا إله إلا الله. نعم، وهذا هو التوحيد الأول، وهو توحيد المرسل، وهو توحيد المرسل عن لا إله إلا الله. نعم، وجاء مثله عن في قول إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، في قول الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون ماذا تعبدون. فهذا هو الشطر الأول الذي يسأل عنه الأولون والآخرون. أما الشطر الثاني كما قال أبو العالية، والسؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، وهذا عن تحقيق المرسل، عن تحقيق الشطر الثاني من الشهادة، وهو شهادة أن محمدا عبده ورسوله، ماذا أجبتم المرسلين. وهذه يقابلها السؤال، هذا يقابله توحيد المتابعة، يقابل ضده الشرك، لا الشرك في الأول، طيب البدعة، أحسنت بارك الله، يقابله الابتداء، توحيد المرسل يقابله الشرك، وتوحيد المتابعة يقابله الابتداء في دين الله عز وجل. فهما سؤالان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعملون في لا إله إلا الله، وماذا أجبتم المرسلين، وهما مضمون الشهادة بشطريها كما تقدم الكلام عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. هذا الكلام أخذ المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 387، هذا الكلام بنصه أخذه المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم في مدارج السالكين. قال: توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أو مقتضياتها ولوازمها، قال: فلا نحاكم إلا غيره، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كنتم مؤمنين حقا فعند التنازع التحاكم إنما هو لله وللرسول لا إلى غير الله ورسوله، مهما سميت المسميات. فكل تحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو تحاكم إلى الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به. نعم، قال: فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره، حتى لو حكم فلا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه. أيضا لا يتوقف يكون هل نأخذ بهذا أو لا إلا بعد أن يعرض على قول إمامه ومتبوعه أو شيخه أو رئيسه أو برلمانه أو غير ذلك من الأمور. مثل بعض الأحكام الشرعية موقفة يعني عند في بعض البلاد للأسف حتى يوافق عليها البرلمان حكم شرعي قال الله قال رسول حتى يوافق عليها البرلمان أو لا يوافق. فهذا موقف القبول والتنفيذ على مثل هذا الأمر. ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه يعني خص ثم عم ومن يعظمه. قال فإن أذنوا له نفذ. هؤلاء الذين يعرض عليهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أذن له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره. يعني إذا أراد أن لا يصادم هؤلاء المعظمين عنده الذين يجعلهم حكما على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يستطع المجابهة فوض الأمر إليهم. قال أعرض عن أمره وخبره وفوض إليهم وأعرض عن أمره وخبره فيعني وإلا حرفه عن مواضعه. يعني كما هو معروف من مواقف المتكلمين من هذه النصوص حينما جعلوا العقل أو ما سموه عقلا حكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أن العقل قد عارض ما ورد في نصوص الكتاب والسنة فهو أمام خيارين إما أن يحرفه وهو ما سماه تأويلا من أجل أن يوافق ما قرره عقليا وإما أن يفوض معناه ويقول نمره كما هو لا ندري ما معناه ولا نقف عنده. وهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى وهذا ما يقررونه في كتب العقائد عندهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. أنت بين خيارين إما التأويل وهو التحريف وليس بالتأويل الشرعي الصحيح وإما التفويض وهو تفويض المعنى وليس هو قول السلف الصالح رحمهم الله تعالى في موضوع التفويض. وقد مر معنا الكلام والتفصيل في هذه المسألة أكثر من مرة بما يغني عن الإعادة مرة أخرى. قال فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره. قال خلاص هذا نعم أنا لا أقف عند هذا الحديث أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في رابعة النهار. أقول إن هذا أفهم منه ما أفهم من حاميم عين سين قاف لا أدري ما معناه ظاهره غير مراد قطعا لكن ما معناه لا أدري. هذا هو معنى التفويض عنده. فأنا أقرأ هذه الأحاديث وأمرها كما يقرأ العاجم هذه النصوص التي لا يفقهون معناها لكن يتعبدون فقط بقراءتها ولا يفقهون لها معنى. هذا معنى التفويض الذي زال ويظنون أن هذا هو أسلم هذا الأسلم بناء على ما قرروه في أن مذهب السلف أو من طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فهم لم يفهموا طريقة السلف حقيقة وجعلوا طريقة الخلف التي يزعمون أنها طريقة الخلف وهي التأويل جعلوها أعلم وأحكم من طريقة السلف زعموا. طريقة السلف في ظنهم هي هذا التفويض الذي نمر النصوص لا نفقه لها معنى وظاهرها غير مراد. هذا ليس هو مذهب السلف فهو جناية وكذب وجهل بمذهب السلف ولذلك قالوا إن هذا أسلم لا تقف عندها أمرها كما هي. نعم فيمرونه ويقرؤونه قراءة الأمية الذي لا يفقه شيئا من معنى أو الأعلم والأحكم في زعمهم هو أن تتصرف في معنى وأن تقول إن الله لا يريد وهذا معنى إنما يريد معنى آخر يحدده من تلقاء نفسه. قال وسمى تحريفه تأويلا وحملا تأويلا وحملا. لاحظوا أنه فرق بين التأويل والحمل وهذه مبنية على الكلام الذي سبق معنا في الدرس الماضي. فقلنا موقفهم من النصوص ما هو أن يذكر اسمع معي جائزة هذا كان أعطيه جائزة أحسنت، يؤولها بواضحة والثاني يحملها صح على إيش؟ آه القريب من القريب من من من التأويل ما هو الشق الثاني؟ المجاز، المجاز، المجاز، إما التأويل أو المجاز، إما يؤولها أو يحملها على ماذا؟ على المجاز. تكلمنا على المجاز، متى قيل المجاز، ولماذا قيل المجاز، وما هي ماذا يترتب على المجاز، وما انتصر القول بالمجاز في مجلسنا السابق، في مجلسنا السابق. قال وسمى تحريفه تأويلا وحملا، حمله على ما سماه تأويلا أو على المجاز فإنه من باب التحريف، وإنما كما مر معنا في قول المصنف رحمه الله تعالى في أول الشرح قال إنما سموا التأويل التحريف تأويلا ليقبل، وإلا فهو ليس من التحريف، ليس من التأويل. التأويل لفظ شرعي له دلالة ومعنى، لا في اصطلاح القرآن الشرعي ولا في اصطلاح السلف المتقدمين والعرب، وإنما حملوا التحريف حملوه معنى التأويل من أجل أن يقبل وأن يعني يمر على الناس من غير نكارة أو رد. قال فقال نؤوله ونحمله، قال وهذا يبين المصنف رحمه الله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بهذه الحال، وهي أي حال هذه؟ رد النصوص، رد النصوص إما بالتأويل أو بحملها على المجاز، أي بالتحريف وردها، رد النصوص، يجمع التفويض عندهم في على قولهم أو التأويل أو المجاز، كلها رد ليش؟ للنصوص الشرعية. نعم. قال فهذا من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه، بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهدر الأقتصة ونتلقى نصوصه، ولا نحرف كلامه عن حقيقته بخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. أحسن تبارك الله. نعم، ما هو الموقف؟ قال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك. نعم. قال فهل يسوغ أن يؤخر قبوله؟ يتصور الإنسان أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الثابت من أول الإسناد إلى منتهى، فثبت عندنا أن هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسوغ أو نقول أصبر ما دام أنت تقول هذا الكلام يا رسول الله، انتظر خلنا نشوف هل يوافق على كلامك هذا لجل نقبله ونعمل به أم لا؟ مثل ما مر معنا يعني في بعض المسائل أن المتكلمين الأشاعر وغيرهم في قضايا الغيبيات التي هي من الأمور التي لا مجال للعقل فيها، ومع ذلك يقحمون العقل ويقولون شرط قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبيات هو أن يكون ممكنا عقلا، نسأل الله العافية والسلام. إذن الحكم هو العقل والشرع تابع، فأولا هل هو ممكن عقلا؟ نعم، إذا قال ممكن عقلا إذن نقبل خبر الصادق صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يقبله العقل هذه العقول إذا لم نقبله فإننا نرد. قال فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهب؟ هذا هو العقل، العقل هو رأي فلان وكلام فلان ومذهب فلان. نعم. قال بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله، المفروض والواجب المتحتم الشرعي، وما آتاكم الرسول فخذوه، خذوه لا تعرضوا على غيره، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، يعني أكثر من 70 آية كلها جاءت في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيها آية واحدة ولا نص واحد ولو محتمل أنه بشرط أن يأذن العقل أن يعرض أولا على العقل. نعم قال حتى قال بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير صفاة إلى سواه البتة. ولذلك قلنا ونقول ويعني نكرر حقيقة أن العقل السليم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعارض نقدا صحيحا أبدا، وإذا عارضه فهذا دليل على خلل في العقل. أما العقل السليم فهو الذي يدل صاحبه على الانقياد والاستسلام والامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العقل. ولذلك قلنا أن السلفيين أصحاب المنهج السلفي المعظمين لنصوص الكتاب هم العقلانيون حقا، لا الذين يعارضون نصوص الوحي بعقولهم. يقول لا يعني حديث الذباب مثلا على سبيل المثال، حديث في البخاري تلقته الأمة بالقبول، يقول لا والله يا أخي هذا الحديث ما هو مستشاغ يعني ما العقل ما يقبله. يا أخي أي عقل هذا الذي يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو الآن الحدود يقول والله هذه فيها نوع من الشدة والغلظة والتعنت والحجاب مثلا أو غيرها من أحكام دين الله عز وجل الذي يعارض الآن بالأهواء، سميها ما شئت، عقليات، حقوق الإنسان، غير ذلك من الأمور. ماذا هي كلها راجعة إلى كما قلنا إلى الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواء. نعم قال ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله. نقول هذا مشكل، هذا النص مشكل، لماذا؟ والله لأنه خالف المعقول، خالف رأي المتكلمين، خالف الفلاسفة، خالف الذوق، الوجد، إلى غير ذلك من الأمور. لا نستشكل النص لمخالفته لرأي أحد كائن من كان، بل نستشكل الآراء لقوله. مثلا الآن مثلا حقوق الإنسان ونظام حقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور، فيه أشياء نستشكلها، لماذا؟ لأنها خالفت النص، خالفت النصوص الشرعية. لا نستشكل النصوص الشرعية لأنها خالفت هذه الحقوق وهذه الأنظمة وهذه القوانين. يعني مثلا في حقوق الإنسان قضية الحرية، حتى الحرية في الإشباع الجنسي والمعاشرة الجنسية، ما دام أنه ليس باغتصاب رضا بين الطرفين فهذا مباح في شريعة حقوق الإنسان. نأتي إلى الشرع، إلى دين الله الحنيف، وإذا هو يمنع المرأة الأجنبي من الخلوة بالمرأة، يأمرها بالحجاب، يمنعها من السفر من غير محرم، ها؟ يضع هذه الحواجز، إذا كان زنا فرق بين المحصن وغير المحصن، لكن كلها شرع لها حدودا مانعة لذلك وما أدخلها في قضية الحرية ونحو ذلك. يقول والله هذه مشكلة تتعارض مع حقوق الإنسان، فنرجع إلى هذه ونبحث عن مخارج لها، نحملها على النسخ، نحملها على التأويلات، نحملها على قول فلان، ويتركون النصوص قال فلان وقال فلان، يتتبعون شاذ القول وساقطه حتى وإن كان من علماء ومن كبار، ويبنون عليه أحكاما شرعية ويفهمون الشرع على هذا. تتبع الرخص ديدن أهل الأهواء وليس هو من منهج أهل السنة والجماعة. الذين يعارضون النصوص بقول فلان وإلا فهؤلاء من أصحاب الأهواء. خذ مثالا على ذلك قضية اللحية مثلا الآن، وتجدهم يأتون بقول فلان، قول ابن عمر أنه يأخذ ما زاد عن القبضة في مشي في النسك، وقول فلان وقول فلان، يأخذون بنتيجة إن إعفاء اللحية أو القص اللحية لا شيء فيه، هو مسنون إن فعله وإلا لا شيء فيه، ويتركون الأحاديث الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعفوا أكرموا وفروا أرخوا، أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم صريحة كلها لا تقبل التأويل، وليس هناك أي صارف يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب أو غيره، فيدعون هذه النصوص في البخاري وفي مسلم متفق عليها، يتركون هذه النصوص ويقولون قال فلان، قال الحسن البصري، أو فلان من التابعين، أو فلان من غيرهم. هذه معارضة، لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه معارضة لتوحيد المرسل صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بقول أحد من البشر إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فأقوالهم تعرض على نصوص الكتاب والسنة، ما وافقها فعلى عين الرأس، وأهلا وسهلا وما خالفها وإن كان من كان، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الله قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا أبو بكر وعمر الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. لكن لو كان لهما اجتهادا يخالف ما جاء عن الله ورسوله، فنقول ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بقول الرجال، إنما تعبدنا سبحانه وتعالى بقوله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، يرجع إلى الله عز وجل أيضا. أما الأمور الجبلية التي لا تعلق لها بالتشريع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فمآل الاتباع كله راجع إلى الله، إما من كلام الله مباشرة أو عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية في غاية الخطورة يا أخوان، وقضية منهجية في حياة المسلم، داخلة في باب الاعتقاد، وداخلة في باب العبادات، وداخلة في باب الأخلاق وفي الآداب وفي السلوك وفي كل شيء، وهو التسليم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، التسليم المطلق من غير محاكمة أو رد شيء من ذلك لأي سبب من الأسباب. نعم. قال: بل يستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نفسه بقياس. وتعرفون أول قياس استعمل هو قياس إبليس، وكان سببا في غوايتنا صلى الله عليه وسلم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وخلقتني من طين. أول قياس، وكان سبب ضلال هذا الضال المضل، نعوذ بالله منه. فلا نأتي لنص ونرده لأننا نقيس على نص آخر أو على أمر آخر من الأمور. قال: بل ولا يعارض نصه بقياس، بل نهبر الأقيسة ونتلقى نصوصه ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن. يعني ناحية منفردين، حجرة أي ناحية منفردين، يعني ما جلسنا معه. نعم. صلى الله عليه. نعم. ولذلك يعني فرح بهذا المجلس، لأنهم كانوا ما كانوا مع المجموع، إنما كانوا في ناحية منفردين عن ذلك المجلس، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المجلس، فهو فرح لأنه لم يحضر ذلك المجلس، وإن كان إنما كان جالسين منفردين عنه في ناحية. نعم. قال: فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قومي، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. نعم. وهذا دليل على التسليم المطلق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارض كلام الله بكلام الله أو كلام الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، لأنه حق كله. لكن قد يشكل علينا بعض النصوص فنؤمن بما تشابه منه ونعمل بمحكمه. أما أن نعارض بعضهم ببعض ونرد بعضهم ببعض مثل ما عند يعني مثلا المتكلمين، نحن نتحدث عن الصفات والكلام في هذا المسألة، حينما فهم المعتزلة في آخر المسائل التي مرت معنا قضية نفي الرؤية عن الله عز وجل، فيأخذون بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ويرون أنها تدل على نفي رؤية الله عز وجل، ويدعون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويدعون بقية النصوص، ويرون أن هذه معارضة لهذه الآية، فيضربون كتاب الله وكلام الله بعضهم ببعض. ومثال ذلك أيضا ليس كمثله شيء والسميع البصير، يأخذون ليس كمثله شيء ويقولون إنها معارضة لشطرها الثاني، شطر الآية الثانية وهو إثبات الصفات، فيأخذون ببعض ويتركون بعضا، ويتركون بعضا، وهذا لا شك أنه منهج أهل الأهواء نسأل الله العافية، بل هو منهج اليهود من قبل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يأخذ الإنسان ما ناسبه ويدع ما لم يوافق هواه ورأيه ومقصوده، فهذا منهج في غاية الخطورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا الإنكار، وبين أن هذا يعني ضرب الكلام بعضهم ببعض، كلام الله بعضهم ببعض، هو سبب هلاك الأمم قبلهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم من ذلك. نعم، فقال إن القرآن، وهذه قاعدة، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، ليس كمثل شيء، ما تكذب وهو السميع البصير، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه، يعني أحيانا قد يشكل على الإنسان بعض النصوص يكله إلى عالمه، ما عرف منه فليعمل، وما لم يعرفه فليكله إلى عالمه سبحانه وتعالى. نعم. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، فهذه يعني من الموبقات المحرمات خطيرة أن يقول الإنسان على الله بغير علم، ومن تقول الإنسان على الله بغير علم أن يقول إن الله أراد بهذا النص كذا وكذا من غير دليل شرعي، فحينما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يأتي ويقول لا، ما أراد اليدين الحقيقيتين، إنما أراد النعمة والقدرة، هذا من التقول على الله بغير علم، ما دليلك على ذلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما دليلك أن الله أراد هذا؟ تعالى الله، هل الله عاجز أن يبين لنا هذا المعنى الذي تريده أنت الذي لم يدل عليه ظاهر النص ولا قرينة تدل، بل القرائن كلها تدل على خلافه؟ فهذا من التقول على الله بغير علم، وهذا مصير من تقول على الله بغير علم صلى الله عليه وسلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، جعله قرينا ليش الشرك بالله لعظم هذه الجريمة النكراء نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه والحق الذي يجب اتباعه، هذا هو الميزان، الحق الذي يجب اتباعه، ما بعث الله به رسله وأنزله به كتبه المعصوم، الوحي المعصوم هو الحق، توزن به جميع الأقوال والأحوال والأعمال والمعتقدات، وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفة من صور الفرقة الناجية، قال كلها في النار إلا واحدة، ما هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب، هذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال والأقوال والمذاهب والمعتقدات كلها، بصرف النظر عن التسميات، قد يتسمى الإنسان بأسماء صحيحة وبراقة ولامعة لكنها مخالفة للحق، والحكم إنما هو على الحقائق، قد يدعي أنه سلفي المنهج وهو مخالف المنهج لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد يدعي أنه من أهل العدل والتوحيد كما تدعي المعتزلة مثلا وهو مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا نغتر بالمسميات وبالرايات وبالشعارات وبالأقوال، إنما بالحقائق، الناجي الصاحب المنتسب إلى الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خالف ذلك فهو من الهالكين وإن سمى نفسه ما شاء من التسمية. نعم. فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. نعم ميزان. نعم. وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء رسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. حسنت. نعم. يقول هذا هو الميزان الذي توزن به الأمور كلها، وهو الكتاب والسنة. فإذا جاء قول شخص من الأشخاص نعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافقه فهو حق وقبلناه كائنا من كان هذا القائل، وإن خالفه رددناه، وإن كان القائل كائنا من كان هذا القائل، وإن كان لا ندري هل يوافق أو يخالف نسكت ونمسك لا نرده ولا نقبله حتى يتبين لنا مراده ومعناه. فإن وافق الحق قبلناه، وإن خالفه ردناه كائنا من كان. هذا هو الميزان. قال قال فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل. هذه حقيقة العلم، العلم بإطلاق العلم ما قام عليه الدليل، سواء كان علما دنيويا أو دينيا. فما لم يقم عليه الدليل فهو ظني، والظن لا يغني من الحق شيئا، لكن العلم ما قام عليه الدليل. فمثلا الآن النظريات، ما يسمى بالنظريات العلمية، هذه نظريات كلها ظنية، إذا وصلت إلى إلى إلى إلى درجة الحقيقة انتقلت من الظن إلى العلم، والعلم ما قطع به الدليل، ما قام عليه الدليل سواء كان شرعيا أو غيره. فالعلم ما قام عليه الدليل، والعلم علمان، علم ديني وعلم دنيوي. العلم الديني ما قام عليه الدليل الشرعي، مصدره كلام الله ورسوله، ولذلك ذكرنا البراهين الثلاثة، البرهان الوجداني والبرهان العقلي والبرهان الديني. فالعلم الديني مصدره ودليله هو البرهان الديني، قال الله قال رسوله فقط. وهذا هو نقطة الانحراف عند الفلاسفة ومن تأثر بهم من المتكلمين ومن عموم المسلمين عموما في هذه المسألة. والدنيوي ما قام عليه الدليل البرهاني بالعقل أو بالتجربة أو بغير ذلك من وسائل البرهان والدليل العقلي الحسي. و يعني دليل البرهان الديني أو العلم الديني هو الكتاب والسنة كما قال هنا، فهذا العلم فيه ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير، لا غير، هذه نقطة مهمة، لا غير حتى 11 خطوط. وهذا معنى توحيد إيش؟ توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد المتابعة، يعني ما نتبع الرسول ونتبع غيره، لا، هو أمور الدين، لا، المتبوع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، المصدر هو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. حتى الإجماع، الإجماع ترى قائم على نص، والإجماع حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا بد أن يكون قائما على نص، أما ما عدا فليس من المصادر، إلا يعني في القضايا الاجتهادية التي لا دليل فيها، فهذا يدخل هنا القياس ونحوها من المصادر الثانوية التي ليست أصلية في الأمور الفروع، في الفروع الجزئية لا في الأصول الشرعية، لا بالنسبة للعقائد ولا بالنسبة للأحكام الشرعية الأخرى. نعم. فنقول إن العلم علم، علم ديني، وهذا دليله الكتاب والسنة لا غير، وهذا أنفع العلوم وأشرفها بلا شك، وهو العلم بالله وهو ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بها، والعلم بشرع الله ودينه وهو الأحكام العملية الفقهية الشرعية إلى غير ذلك من الأمور، ويلحق بذلك علوم الآلة التي تخدم هذين العلمين، هي دونها درجة لكنها خادمة لها فتلحق بها. هذا أنفع العلوم وأشرفها. ولذلك قال هنا قال والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد يكون علم من غير الرسول، يعني ليس حكرا، العلم ليس حكرا في الأمور الشرعية فقط الدينية، لكن هناك علوم دنيوية، وهو ما قام عليه الدليل البرهاني بالتجربة أو بالحس أو بالعقل أو بغير ذلك من البراهين، وهو نافع لكنه دون الأول، دون الأول. وهذا لا يدخل في باب إيش؟ الأمور الدينية. قال لكن في الأمور الدنيوية الذين جعلوا العقل مصدرا للدين، هنا دخل الانحراف. لكن العقل أشغله فيما هو فيما خلق له وفيما هو مبدع فيه وفيما هو صالح له، وهو الأمور الدنيوية. طبعا ذكرنا أن العلاقة بين العقل والشرع، فإن العقل نافع وخادم في الأمور الشرعية لكن ليس حكما مهيمنا، فيجب أن تكون الصورة واضحة. وسبقا تكلمنا عنها في المجلس السابق أو الذي قبله بما يغني عن الإعادة. نعم، في الأمور الدينية الدنيوية هذه نافعة أشك، من قال مثل الطب والحساب والفلاحة، فهذه لا بد أن تكون قائمة على دليل وليس على مجرد الظن، دليل من تجربة من البرهان من غير ذلك من الأدلة الحسية الدالة على صدق تلك المعلومة. نعم، وهذا نافع، لكن الأنفع العلم المعرف بالله وبدين الله عز وجل. وفي هذا يقول الشاعر وإذا علمت بأنه متفاضل أي العلم فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. ما دام أنك يعني تجعل 4 سنين 10 سنين طلب العلم، فهذا العمر والوقت الثمين من حياتك اجعله في فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. الأمور الأخرى ستجد من الناس من يقوم بها لا تخاف. نعم نعم نعم. وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. طبعا لا ندخل في قضية المفاضلة لأنه لا مجال للمقارنة أصلا، هذه عبادة وهذه صنعة من الصناعات، لكن من باب التنبيه. قال وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير، وهذا هو البرهان الديني كما تمت الإشارة إليه فيما سبقنا، بأنه العلم بأنه متفاضل يعني يقبل بعضه قابل ومفضول، فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. نعم، قوله كم بقي على ذن؟ طيب سنة. قوله ولا تفت قدم الإسلام، دعنا ننتهي من هذا المقطع لأن هذا احتمال يكون آخر درس لنا قبل الحج إن شاء الله. نعم، فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت الإسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. أحسن. نعم، يقول المصنف صاحب المتن رحمه الله تعالى الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك، هذا هو معنى الإسلام، هذه حقيقة الإسلام. أما أن تدعي أنك مسلم وتحاكم نصوص الدين وأحكامه إلى غيره فهذه لم تحقق الإسلام حقيقة على وجه الأكمل. فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، معنى الإسلام معناه الاستسلام والانقياد والخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال يقول الشارع هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء. الاستعارة هي نوع من أنواع التشبيه كما هو معروف، وهو التشبيه مع حذف أحد طرفيه، وهو محذوف هنا يعني الإنسان. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني مثل الإنسان قدمه لا تثبت إلا على شيء ثابت، فكذلك الإسلام لا يثبت إلا على أمر ثابت. ما هو هذا الأمر الثابت الذي يثبت عليه قدم الإسلام إسلام المرء لله عز وجل؟ هو الاستسلام والانقياد لله عز وجل، التسليم والاستسلام، التسليم والاستسلام. قال: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعرضها برأيه ومعقوله وقياسه. وذكر دليل على ذلك كلام الإمام الزهري رحمه الله تعالى الذي رواه البخاري في صحيحه أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الواجب الذي علينا الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله امتن علينا وأنعم علينا بأن ارتضى لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والحمد لله. الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله أكمله وأتمه ورضيه وبينه وأنزل رسولا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل خلقه عليه الصلاة والسلام وأشرف رسله، ليبين لنا ما نزل إلينا. فمن الله الرسالة، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك أتم البيان. الرسول صلى الله عليه وسلم دوره ومهمته ومن الرسول بلاغه، تبليغ ما نزل إليه من ربه، بلغ الدين، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وما تركنا إلا ونحن على المحجة البيضاء ليلها كنهارها واضحة وضوح الشمس، لا لبس فيها ولا التواء ولا غموض ولا ألغاز ولا أحاجي نحتاج إلى إمام معصوم مستور لجل يفسر لنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هذا هذا لعب، هذا لعب بدين الله عز وجل. علينا ماذا؟ التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة من الإمام الزهري رحمه الله تعالى عبارة جامعة مانعة، عبارة يعني وقاعدة من القواعد العظيمة في الواجب على المسلم في تجاه هذا الأمر. هذا الأثر رواه البخاري، هو صحيح ما هذا الكلام يعني من حيث الإسناد. هذا الأثر له مناسبة، قول الزهري رحمه الله تعالى له مناسبة، وذلك لما سأله الأوزاعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، اللي هي نص من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد يعني يستشكلها بعض الناس. ها؟ نعم، مثلا يعني كثيرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون لا مثلا لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، أو غيرها من النصوص الكثيرة من نصوص الوعيد التي فيها إشكالية. ليس منا خلاص، يعني هل هو خارج من ملة؟ فقد يقع من هذه النصوص بعض الإشكال عند بعض الناس. فالزهري رحمه الله تعالى وكل ما منا الزهري والأوزاعي فبين له، قال احنا دورنا وشو؟ ما هو الواجب علينا؟ علينا التسليم، ما دام قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا التسليم. من الله الرسالة ومن الرسول البلاء وقدم، وعلينا التسليم. فهمنا نحن معنى هذا النص أو لم نفهمه، نحن الواجب علينا هو التسليم، صحيح، من ما يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده ومما أمروا به أن يتدبروا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتفقهوا به وأن ينظروا وأن يفسروا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض من أجل أن نفقه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا في حديثي ليس منا من شق الجيوب، نفهم هذا النص لا من تلقاء أنفسنا ولا نحكم عقولنا في هذا، إنما نفهمه بالنصوص الأخرى التي بيّنت أن من فعل هذا الأمر لا يخرج من الملة، وأنه لا يخرج من الملة إلا الكفر الصراح الفواح والشرك الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى. فنفهم هذا النص مع النصوص الأخرى، وهذا من الفقه الذي يؤتيه الله من شاء من عباده. يعني لا نكون في قضية التسليم أن نكون إمعات مثل يعني الصوفية ومثل النصارى الذين يلغون العقل بالكلية ولا يفقهون كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، إنما أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أمرنا أن نتدبر ونتفهم وأن نفقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والفقه في دين الله عز وجل هو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الصدود أو شق الجيوب، ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو التحذير من هذا الفعل الجاهلي الذي هو من أعمال الجاهلية، فهو ليس على طريقتنا ولا على منهجنا ولا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني ذلك أنه قد خرج من الملة وحكم عليه بالكفر، فهمنا ذلك بأنه بالنصوص الأخرى متى يخرج الإنسان من الدين إلى الكفر، وفهمنا ذلك بأن لا نكون كالخوارج الذين أخذوا مثل هذه النصوص نصوص الوعيد وفهموها دون نصوص الوعد الأخرى. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب نفهم هذا الحديث هذا مع هذا الحديث، لا نفهم هذا معزولا عن ذلك. ها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هذا شرك؟ إذن هذا خاضع للمغفرة لمن لم يتب، فكيف بالتائب؟ وغيرها من النصوص الأخرى الكثيرة جدا. وهذا من الفقه في دين الله عز وجل الذي يمتن الله سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، فخطأك فيما خالفت المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم، فخطأك فيما خالفت المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. نعم نعم. هنا رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى قضية العقل والنقل والعلاقة بينهما، وتكلمنا على هذا فيما تقدم. قال وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد، مع أن هذا بل هو دونه دون ذلك بكثير، يعني أن هذا ليس في هذا مطابقة أو ليس في هذا المثل المطابقة التامة، لكنها يعني مقاربة. لماذا؟ لأن العامي يمكنه أن يصير عالما، لكن لا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. نعم. ثم ذكر هذا المثل الذي ذكرناه مرة معنا وواضح يعني العلاقة بينهما، يعني العقل والنقل. نعم، هنا توضيح لما سبق أن ذكرنا في الأول، أنا ودي ننتهي من هذا المقطع قبل الأذان، فهو أظن أن شرحناه وبيناه فيما تقدم. يعني مثاله بسرعة معنى هذا الكلام، يعني أن العلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العام والعالم، ولذلك يعني في تصور التعارض بينهما، مع أنه لا تعارض أصلا بينهما، لكن قد يكون في أذهان بعض الناس شيء من التعارض. فمثاله المثال المحسوس المقارب لهذا الوضع أنه لو أن رجلا جاء إلى قرية من القرى فوجد عاميا عليه السلام، فوجد عاميا فسأله عن مفتي هذا البلد، عن عالم هذا البلد، قام العامي وأخذ بيده ودله على هذا العالم، فقال هذا هو المفتي، فقام هذا القادم المستفتي يسأل المفتي، فيأتي العم يقول لا سألني أنا ما تسأله. قل لماذا أسألك أنت؟ قال لأني أنا الذي دللتك عليه، الأصل أن تسألني أنا. قال لا أنت أحسنت في أنك دللتني عليه، وانتهى دورك، تقول هذا هو المفتي فانتهى دورك هنا، فأنا أسأل العالم الآن لا أسألك العام يدل على هذا. فهذه بالضبط هي قضية العلاقة بين العقل والنقل. فالعقل دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، دلنا على أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في خبره، انتهى دوره أبد خلاص، نحن نأخذ من الرسول لا أن يأتوا. وهذا ما يفعله الآن من يقدم العقل، يقول لا ما دام أن العقل هو الذي دلنا على المفتي فإذا نحن لا نقبل من المفتي حتى يوافق عليه العقل. هذا تماما كأنك تقول إني لا أخذ المفتي حتى يوافق هذا الدال الذي دلني عليه، هذا لا يقول به عقل صراحة، لا يقول به عقل. فحينما يقولون إن إن إن الطعن في الدلالة العقلية طعن في في في في ما دلت عليه، نقول لا ليس هذا الطعن في الدلالة العقلية، لكن الدلالة العقلية دلتنا على أن هذا هو المفتي مثل هذا العالم، فانتهى دوره خلاص جزاك الله خير، ما عداه نأخذه من هذا المفتي. فكذلك العقل دلنا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل دلنا على أن النبي صادق في خبره عليه الصلاة والسلام، والعقل الصحيح السليم يقول أن يجب عليكم أن تأخذوا منه لا أن تأخذوا من هذا العام الذي دل عليه في الأصل. نعم لجل الوقت. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في قبره. والعقل ولا العاقل؟ والعقل والعقل يعلم أن الرسول مكتوب عندي العاقل وهي خطأ. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. هذه مقدمة ونتيجة عقلية صحيحة، مقدمة ونتيجة. ما هي المقدمة؟ المقدمة أن الرسول معصوم في خبره، هذه كل الفرق يقولون بذلك، كلهم مجمعون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره. النتيجة ما هي؟ فما دام معصوم لا يجوز على الخطأ، النتيجة ما هي؟ يجب التسليم له، ما دام معصوم لا يرد عليه الخطأ في في في في في, في الشرع، فماذا؟ فالنتيجة أنه يجب التسليم والانقياد لأمره. لكن جميع الفرق التي تقول بأنه معصوم لا يقولون بالنتيجة، وهي نتيجة حتمية، يقولون ما أخبرنا به نحاكمه إلى العقل. طيب وش فائدة العصمة هنا؟ فطعنا في الأصل في المقدمة، ولا فهي يعني برهان عقلي، مقدمة ونتيجة صحيحة 100%، ما دام أنه معصوم يجب التسليم لخبره. أما إذا قلنا أن لا نسلم لخبره فهذا طعن في عصمته، في عصمته. نعم. قال وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال الناقضة لما ظهر من كلامك وكلامك نعرض عنه ولا نتلقى منه هديا ولا إلماء. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول إلى آخر. نعم هذه يقول يعني يوضح الصورة. يقول مصنف رحمه الله تعالى وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رجل لو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال العقل دلنا على صدقك، لكنك تقول فيما أنزل إليك وما تخبرنا به أشياء تخالف العقل الذي دلنا على صدقك، فنحن لا يمكن أن نأخذ ما تقوله إلا بعد أن يوافقه العقل. هذا الرجل بهذا لا يكون قد رضي بالله ربنا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا هو، وإن لم يسبح به فهو حقيقة قولهم أن ما جاء به الرسول يعرض على ما توهمه عقلا، إن قبل أخذوا به، ما قبل ردوا. يعني تمثيل أو تطبيق عملي لهذا، الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، ويأتي من يأتي ويقول إن الله في كل مكان، ما دليلك؟ قال العقل. عليكم السلام. طيب لعلنا نقيم بالإيجاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم الحمد لله. نعم يقول بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء ما جاء به الرسول. لماذا؟ لأمور ثلاثة: إذ العقول متفاوتة، والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس. العقول متفاوتة، أي عقل نحاكم إليه نص الكتاب والسنة، والشبهات كثيرة لا تنتهي. تعرفون المتكلمين نهايتهم القلق والحيرة وعدم اليقين، يبني ويهدم في آن واحد لكثرة الشبهات، ولأن ليس هناك أساس يمكن أن يبني عليه، فيهدم بعقله ما بناه بعقله، ويبقى في حيرة وشك واضطراب وعدم يقين، صلى الله عليه وسلم. والشيطان لا يزال يجري من ابن عدن مجردا في الوسوسة والتزيين وصرف الناس عن ما نزل إليهم ربي. قال فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به صلى الله عليه وسلم. يعني يعترض عليك يقول أنت دلنا العقل على صدقك، لكن أنت أتيت بأشياء ما يقبلها العقل. نعم. قال وقد قال الله تعالى فضل وما على الرسول إلا البلاغ، فقال فهل على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فقال حاميم والكتاب المبين تلك آيات. وقال تلك آيات الكتاب المبين. فقال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، لأن لوازم هذا الكلام، لوازم المعارضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أحد أمرين: إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، وهذه النصوص ترد عليه وتبطل هذا الدعوة، وإما أنه بلغ ولكنه لم يبين، وإما أن يكون بلغ ولكنه لم يبين، كما يقول المعطلة أنه أتى بألفاظ مجملة وعبارات محتملة وتقريرات موهمة حارت فيها العقول وطربت فيها الأفهام. فالنصوص هذه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما نزل إليه من ربه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين واضح ما لا لبس فيه ولا التواء، وقال حاميم والكتاب المبين، وقال تلك آيات الكتاب المبين، وقال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تبطل هذه اللوازم، وهي على قولكم إما أن الرسول لم يبلغ على طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أنه قد بلغ ولكنه لم يبين، وهذه النصوص أيضا تبطل هذه الدعوة. وذلك لأن يعني في مثل هذا فيه اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم، اتهام إما بقلة علمه حاشا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وإما بسوء قصد، فإما أنه لم يكن يعلم هذه النصوص ومآلاتها وما يترتب عليها ولذلك ما بينها لنا، وإما أن يكون عالما ولكنه لم يبين، وهذه أسوأ من الأخرى. حاشاه صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ وأدى الأمانة ونصحنا نصح الأمة وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. قال فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، نعم، إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، نعم، الثاني باطل، نعم، وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. نعم، هذا اللوازم اللازمة، إما أنه لم يبلغ وإما أنه بلغ لكن بكلام مبهم لم يبين. نعم، فقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، اللهم اشهد مكان يوم الحج الأكبر عليه الصلاة والسلام. نعم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم، ونشهد أن الرسول قد بلغ وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن اتباعه عليه الصلاة والسلام والثبات على سنته والاستقامة عليها حتى نلقاه. وبهذا نكتفي، وكما قلت يتوقف الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات على أمره، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الكلام هذا كله نصائح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.